إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف واو، يقول في رسالته: تركت الصلاة للأسف لفترة كبيرة واستقمت والحمد لله، وأخبرني بعض الزملاء بأن ترك الصلاة ليس لها إلا الاستغفار ولا يجوز قضاؤها، وإنما القضاء على الناس والنائم فقط. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الصلاة عماد الدين. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وفي وقعة السؤال ترك صاحب السؤال الصلاة مدة فهو عليه إثم كبير، وعليه أن يقضي ما فاته عند جمهور الفقهاء، لأن الصلاة التي تركها دين في ذمته أوجبها الله تعالى عليه من وقت أن صار بالغا عاقلا. ومن قال من الفقهاء إنه ليس عليه قضاء إنما عدى ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، والمراد بترك الصلاة هنا التكاسل عن أدائها وإهمالها وليس جحدا لشرعيتها. أما إن كان ترك الصلاة جحدا لها أو إنكارا لها فهذه ردة والعياذ بالله. جاء في بداية المجتهد لابن رشد المالكي: اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم بالنسبة للصلاة لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، فذكر النائم، وقوله: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها، وأما تركها عمدا كما في وقعة السؤال حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، ويستوي هذا أن يكون مدة صغيرة أو كبيرة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، يعني هذا ما قاله زميل له: ليس عليك القضاء وإنما أنت آثم وتستغفر الله. والجمهور على أنه آثم وعليه القضاء، وهذا ما أخطر. ومن أدلة الجمهور على أنه يقضي أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد لترك الصلاة أحرى أن يجب عليه قضاء ما تركه من الصلاة عمدا بطريق الأولى، لأنه غير معذور، وأيضا هذا من باب التغليظ عليه، وأيضا لإثبات صدق نيته في التوبة وقضاء ما عليه. ولقد تعددت أقوال الفقهاء في صفة القضاء إذا كان ما عليه من صلوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر. فمن الفقهاء من شبه القضاء في الصلاة بالديون التي تجب في الذمة، ومن ثم فمن كان عليه صلاة في السفر قضاها صلاة سفر أي ركعتين في الصلاة الرباعية، وله الجمع أيضا بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. وما وجب عليه في الحضر من صلاة يعني عليه أن يقضيها أيضا رباعية كما كانت في الحضر رباعية، وعليه أيضا أن يجتهد بحسب غالب الظن في أيام السفر وأيام الإقامة في الحضر حتى يؤدي الدين الذي عليه. وقال فريق آخر من الفقهاء إنما يقضي أربعا سواء كانت الصلاة المقضية يعني في سفر أو حضر حتى يؤدي الدين الذي عليه من الصلاة التي تركها مدة كبيرة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم لام تقول في رسالتها: ما هي صلة الرحم بصفة عامة؟ ومن هم هؤلاء الأرحام الذين يجب علي أن أصلهم؟ وما جزاء الوصل لهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن صلة الرحم هي بذل المسلم جزءا من اهتمامه النفسي والبدني والمالي بأقاربه، سواء من جهة أصوله أو من جهة فروعه أو من حواشيه، وهم الإخوة والأخوات وفروعهم. وتشتد هذه الصلة متى يكون القريب في حاجة إلى السؤال عنه لمرض أو فقر، وحينئذ يكون القريب الأقوى والقادر آثما في عدم مسارعته للبذل والمساعدة لهذا القريب الضعيف أو المريض أو الفقير. وقد يتوهم بعض الناس أن هذا القريب لم يبادل قريبه التهنئة في المناسبات، ولم يتبادل معه الزيارات، بالرغم من تعدد التهنئة له والقيام بالزيارة له أكثر من مرة. إذن هو قد قام بواجبه، ويتحمل الطرف الآخر المسؤولية عن هذه القطيعة. ولكن هذا الفهم نوع من الوهم، بالرغم من شيوعه في أواسط بعض الناس، وذلك لأن التبادل في التهاني والزيارات هو نوع من المجاملات بين عامة الناس المشاركين في العمل أو الجيرة أو السفر، وهو ليس من صلة الرحم كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. كما أن من أفضل الصدقات المقبولة عند الله عز وجل هي الصدقة على القريب الكاشح، أي القريب الذي يظهر لك البغض والكراهية والمقاطعة. ومن خواص صلة الرحم أن صاحبها يؤجر عليها في الدنيا والآخرة، كما أن قطيعة الرحم يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري ومسلم. كما أن صلة الرحم تعمر الديار وتحفظها من الخراب، وذلك بحفظ النسل والتوسعة عليه ليظل معمرا لديار أهله بعد وفاتهم، كما تولى المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم: تعلقت الرحم بساق العرش تستجير به من القطيعة، فقال المولى سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك وأقطعن من قطعك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم